يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالذين أنزلت عليهم الذي أنزل عليه التوراة هو كليم الله موسى عليه السلام، والذين آمنوا معه بالبني إسرائيل ها أسلموا أي كانوا مسلمين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فأنبياء بني إسرائيل كانوا مسلمين الذين أسلموا. وكذلك أتباع المسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام إنما بعث بالإسلام، وأما الإنجيل هي الشريعة. فموسى بعث بشريعة التوراة، والمسيح عيسى عليه السلام بعث بشريعة الإنجيل، وأما الدين واحد هو الإسلام. وكذلك نوح أول رسل الله إلى أهل الأرض، أما آدم كان نبيا، وما بين آدم ونوح نعم 10 قرون نعم كلها على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وإبراهيم خليل الله كان حنيفا مسلما. فالرسل جميعا والأنبياء إنما كانوا يدعون إلى الإسلام أي بالمعنى العام. ولهذا قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تجادلون في إبراهيم وأنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني إبراهيم عليه السلام خليل الله إنما كان قبل موسى وعيسى، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم نعم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم حاججت فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالذين يحاجون في إبراهيم ويقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، رد عليهم رب العزة في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا ما زال أناس إلى وقتنا هذا ينادون بما يسمى بالحزب الإبراهيمي. فما هو الحزب الإبراهيمي عندهم؟ هو الذي يشمل اليهود والنصارى والمسلمين على فهمهم. فهؤلاء لم يعرفوا معنى الإسلام ولم يعرفوا معنى ملة إبراهيم. فالإسلام هو توحيد الله عز وجل، الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له لأوامره والانقياد له بالطاعة، إفراد الله بالعبادة، وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله من الآلهة الباطلة التي لم تعبد بحق. هذا هو الإسلام بالمعنى العام. أما الإسلام بالمعنى الخاص وما قد بعث الله به رسوله محمدا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، بعثه بشريعة القرآن التي تقوم على التوحيد على الإسلام بالمعنى العام. فالدين واحد لا يتبدل ولا يتغير، دين الرسل واحد إن الدين عند الله الإسلام. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما هي الأنبياء؟ كمثل الإخوة الذين لهم أب واحد ولكن أمهاتهم شتى مختلفة، فهذا الأب تزوج بعدة نساء، هم إخوة لعلات، فدينهم واحد وهو الإسلام، وأما شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع مختلفة بين الرسل، وأما الدين واحد هو الإسلام، التوحيد، أن تفرض الله بالعبادة. وهذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم. فالحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد قصدا للتوحيد، هذا هو الحنيف. فلا يجوز أبدا أن يقال عن إبراهيم الحنيف خليل الله أنه كان يهودين أو نصرانيا، أو أنه وافق اليهود والنصارى، كيف يوافقهم أتوا بعده. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ هؤلاء الذين يقولون بهذا السفهاء لا يعرفون شيئا في دين الله، لم يفقهوا حرفا في العقيدة الصحيحة. فلذلك هذه الدعوة الخبيثة التي صار يروج لها في كل مكان، الدعوة إلى ما يسمى بوحدة وأخوة الأديان، إنما هي تناقض الإسلام، لأنه ليس هناك ما يسمى بالأديان السماوية كما يهرفون، بل هو دين واحد، الدين الذي نزل من السماء واحد، ليست أديان، إنما الإسلام فقط. ليس هناك دين عند الله يسمى باليهودية ولا بالنصرانية، إنما الله سمى هؤلاء بعدما حرفوا كتبهم بهذا الاسم، سمى بني إسرائيل باليهود بعدما حرفوا كتبهم وخالفوا موسى عليه السلام، وكذلك النصارى. لكن الله لم يرسل المسيح عليه السلام بدين يسمى المسيحية أو النصرانية، ولم يرسل موسى عليه السلام بدين يسمى اليهودية، هذا كذب على الله، يكذبون على الله عز وجل. بل إن الله بيّن في كتابه بيانا شافيا يفهمه العوام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فالذين يدعون إلى ما يسمى بوحدة الأديان وأنه لا فرق عندهم، أي أنه لا فرق عندهم بين الإسلام دين الله واليهودية والنصرانية التي هي من صنع البشر من تحريف بني إسرائيل، فهذا الذي يسوي بين الإيمان والكفر، لا يستويان، لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن لا نفرق بين الأنبياء في دعوتهم. فالأنبياء جميعا والرسل يؤمنون بالله الواحد الأحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وكلهم أتوا بالإسلام بدين الإسلام. وإنما اختلفت شرائعهم، ولما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشريعة القرآن نسخت كل الشرائع السابقة. فهذا الكتاب القرآن يهيمن على الكتب السابقة، مهيمن عليها وناسخ لها. فلا يجوز لأحد أن يتعبد الآن بشريعة التوراة ولو كانت التوراة الغير محرفة، وكذلك الإنجيل. حتى ولو قال أنا موحد لا أشرك بالله ولكني أعبد الله بشريعة الإنجيل فقط ولا أؤمن بالقرآن، نقول له هذا لا يكفيك، هذا كفر بالرسل جميعا. فمن كفر برسول واحد فقد كفر بالرسل جميعا. فنحن نؤمن بالرسل جميعا ونؤمن بالكتب التي أنزلت عليهم، ولكن نؤمن بالكتب غير المحرفة. نعتقد أن الله بعث موسى عليه السلام بالتوراة وبعث المسيح عليه السلام بالإنجيل، ولكن بني إسرائيل حرفوا التوراة والإنجيل وكتبوا الكتاب بأيديهم. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكما قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذه دعوة المسيح عليه السلام. ولذلك أفتى العلماء الثقات الذين يسيرون على منهاج النبوة، علماء أهل السنة والجماعة المتبعون لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بأن هذه الدعوة إلى وحدة وحدود الأديان كفر، حيث إنهم يسوون فيها بين الإسلام الحق وبين الشرائع المحرفة التي ليست من عند الله. فوجب علينا جميعا أن ندرك هذه الحقيقة، لأنه ظهر أناس الآن في وسائل الإعلام سواء في القنوات الفضائية أو في الجرائد التي ما زالت ولا تزال ليلا ونهارا تطعن في أصول الإسلام وتريد أن تحرفه عمدا أو جهلا، يدعون بغير حياء إلى أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا وأنهم كلهم أصحاب أديان سماوية محترمة كما يدعون. نقول لهم: كذبتم أولا على ربكم ثم على رسولكم صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله عز وجل واعلموا أنه لن ينفعكم هؤلاء إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل يسألكم عن هذا التحريف لدينه. فإن الدين عند الله الإسلام، ونحن ندعو اليهود والنصارى إلى الدخول في الإسلام حتى يسلموا من عذاب الله. وهذا لا يعني أن نجري مجرى السفهاء من الخوارج الذين يخربون ويفجرون الكنائس نحو ذلك، فإنه لا يجوز هذا الفعل بلا شك. ما يفعله الخوارج من أتباع هذه الأحزاب المنحرفة الذين هم على منهج الخوارج هذا لا يمت للإسلام. فكوننا نعتقد كفر اليهود والنصارى ولكن في الوقت نفسه نعتقد أن الذين يعيشون من اليهود والنصارى في بلاد الإسلام بعهد وبذمة وأعطوا الأمان لا يجوز التعدي على أرواحهم ولا على أموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا يجوز قتل المعاهد المستأمن الذي أعطي العهد أن يعيش بأمان في بلاد الإسلام، ويدخل في هذا أهل الذمة الذين أعطاهم عمر رضي الله عنه الذمة، عقد لهم عقد الذمة على حسب ما أمر به رب العزة وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين يريدون أن يخلطوا بين الأوراق نقول لهم رويدا رويدا، لا تدخلوا هذا في ذاك. لا، فإن تأمين وإن عصمة دماء اليهود والنصارى المستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة لا يعني أن نصحح معتقدهم الشركي الكفري وأن نعتقد صحة هم عليه من كفر وشرك، بل الواجب على ولاة أمر المسلمين أن يوفروا الدعاء لدعوة هؤلاء إلى الدخول في دين الله الإسلام، وأن يحاجوهم بالبينات كما بين رب العزة في كتابه في القرآن: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم حاجتم فيما ليس لكم به، ها حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي الذين تبعوا شريعة إبراهيم عليه السلام التي كانت على التوحيد ملة إبراهيم الحنيفية، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا هم أولى الناس بإبراهيم، أولى به من اليهود والنصارى، والله ولي المؤمنين. نسأل أن يكف شر دعاة الباطل عن بلاد الإسلام، أن يرزق ولاة الأمر البطانة الصالحة من العلماء الربانيين والقادة الصالحين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم في خطبته فقال: ألا أعلمكم ما علمني ربي ذلك اليوم؟ ثم ذكر عن رب العزة قوله: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، نعم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الله عز وجل خلق عباده حنفاء، أي على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وكما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فليست اليهودية من فطرة الله ولا النصرانية، بل هي من فعل البشر. فالمولود يولد على الفطرة ثم يأتي أبوه فيهوده أو ينصره أو يدخله في دين المجوس أو في دين الباطنية الرافضة الذين ليسوا على ملة الإسلام، الباطنية الروافض والنصيرية ومن على شاكلتهم والدروز، كل هؤلاء باطنية ليسوا على ملة الإسلام، الذين يؤلهون أئمتهم أو يعتقدون أن أئمتهم يوحى إليهم، بل يعتقدون أن أئمتهم آلهة وأرباب، آلهة وأربابا، أن أئمتهم آلهة وأرباب يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سيكون. هؤلاء ليسوا مسلمين بإجماع المسلمين. وكذلك الذين يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، وليكذبون بالقرآن، ولذلك أجمع العلماء على كفر من يقول بهذا، لا خلاف بينهم في تكفيره. فكيف إذا كانوا يدعون تحريف القرآن؟ يعتقدون أن كتاب الله حرف القرآن، وأن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، كان الأولى بأن ينزل بها على علي. هؤلاء لا حظ لهم من الإسلام، فكيف إذا كفروا أئمة الهدى وأفضل العباد بعد الرسل والأنبياء وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، كيف إذا كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم، بل ما تركوا أحدا من الصحابة إلا وذموا فيه وطعنوا عليه، فكيف يكون هؤلاء مسلمين؟ ليسوا مسلمين بلا شك. فهذه الملل وهذه الدعوات المنحرفة لا علاقة لها بالإسلام، وإن تسموا بالإسلام فهؤلاء كالمجوس، هذا كالمجوس، وكأنهم يريدون إعادة مجد دولتهم الفارسية التي كانت تحت قيادة كسرى بعد أن مزقها المسلمون الموحدون، فيريدون إعادة مجد الدولة المجوسية الفارسية، ولذلك اعتمدوا اللغة الفارسية لغة لهم وتركوا لغة القرآن العربية. فوجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد كفر هؤلاء جميعا وأنهم ليسوا على الإسلام، وأن يعرف دينه الحق، أن يخضع لله عز وجل بالعبادة. يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا لمن أراد النجاة يوم القيامة. فإن الله عز وجل لا يدخل الجنة مشركا ولا كافرا، ولا يغفر الشرك لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذروا، احذروا حفظكم الله من هذه الدعوات، وبينوا للمسلمين حقيقة دينهم الذي هو التوحيد، ملة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة لأنه كان إماما متبعا على الحنيفية، التوحيد. فكونوا على ملة إبراهيم التي هي الإسلام، والتي هي ملة رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. وادعوا إلى هذا، وبينوا حكم المخالفين لهذا الدين. فلا تجوز دعوة وحدة وحود الأديان، بل هي كفر بالله وتسوية بين الإيمان والكفر، وبين الحق والباطل. كفانا الله شر هؤلاء من دعاة الباطل الذين لا يضرون إلا أنفسهم، ولا يضرون الله شيئا. وإن الله عز وجل إنما يمهل سبحانه، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهذا بخلاف ما ينالوه في الدنيا من اتباع الضلال ومن الشر ومن الخزي والعار. كفانا الله شر هؤلاء، ونصر الله الموحدين المؤمنين، وأقام الله دولة التوحيد في بلاد الإسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،